بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا يزال الدرس موصولا في باب عقده المصنف رحمه الله بعنوان باب من الشرك أن يستغيث بغير الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وكنا قد وصلنا مع المصنف والشارح الشيخ سليمان في شرحه تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد، وصلنا إلى الحديث الذي رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ثم إن الشارح رحمه الله بين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله أراد الإرشاد إلى التأدب مع الله في الألفاظ، لأن استغاثتهم به صلى الله عليه وسلم من المنافق من الأمور التي يقدر عليها إما بزجره أو تعزيره ونحو ذلك. ظهر أن المراد بذلك الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وتعظيم الله تبارك وتعالى. قال الشارح: فإذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها أحد إلا الله، التي لا يقدر عليها إلا الله، كما هو جار على ألسنة كثير من الشعراء وغيرهم ممن يستغيث أيضا بالقبور والمقبورين ويستغيث بالغائبين في أمور لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. كنا في الدرس السابق ألمحنا إلى أنه يحتمل أن مكر هذا المنافق أيضا من الأمور التي لا يقدر على الإغاثة منها إلا الله عز وجل، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ومن شأنه الكذب والمكر، وخطره خفي، وما وقع البأس بين المسلمين إلا عن طريق أمثال هؤلاء الذين يتظاهرون بالإسلام وتجرى عليهم أحكامه الظاهرة وهم في الباطن يكيدون للإسلام وللمسلمين ويجعلون من أنفسهم مطايا للمكر وللتجسس على المسلمين. ولهذا عليه الصلاة والسلام سأل الله تبارك وتعالى ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فالتسليط هنا يعني دخل على المسلمين من جهتهم، إما أنه من ناحية المنافقين، أو أنه من ناحية الذين ضعف إيمانهم وإسلامهم. وعلى كل حال كل هذه الأمور مقدرة من الله تبارك وتعالى ليمحص بها وليبتلي، ووعد الله عز وجل أن من صبر واتقى لا يضره مثل هذا الكيد ومثل هذا المكر، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كنا أيضا مع قارئنا الفاضل إلى أن وصلنا إلى هذا الحد، فعلى بركة الله نستأنف الاستماع لقراءته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وقد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله، هو الشرك الأكبر، بل هو أكبر أنواع الشرك، لأن الدعاء مخ العبادة، ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك، إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور، ولأن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك هو خلاصة التوحيد، وهو انقطاع الأمل مما سوى الله. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين الله، وذلك هو الشرك. ولهذا يقول المشركون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولكن لعباد القبور على هذا شبهات، ذكر المصنف كثيرا منها في كشف الشبهات، ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. نعم، المصنف رحمه الله في كشف الشبهات ذكر هذه الشبهات، وسبق أن رتبت هذه الشبهات من آثار المصنف، وحصرتها في ما يقرب من 7 شبهات، ورتبتها على يعني على ترتيب متسلسل لعلي أسرد ترتيبها هنا مع الترتيب. بينت الرد عليها، والشيخ سليمان هنا يقول: ذكرت ما لم يذكره، وفعلا قد تكون هي 8 شبهة ذكرها ورد عليها الشيخ سليمان، هي 8، لعلها تكون هي 8. ذكرت قلت إن الشيخ رحمه الله لم يغفل شبها كثيرة وحججا ومعارضاته يتوصل بها المنحرفون إلى الشرك وإبطال التوحيد، ولو قامت شبههم لقامت الفتنة وأصبح الدين مفرقا، ولكن الشيخ كشف شبههم واحدة واحدة ونقضها حتى أبطلها. وحاصل هذه الشبه يمكن تصويره في سبع. الأولى، قالوا الشرك لا يكون في من يشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، ولكنه يقصد أولياء الله والصالحين، لأن لهم جاها، لأن لهم جاه وشفاعة عند الله تعالى وهو مذنب، فيدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم ليشفعوا له عند الله تعالى لا غير. قالوا ما دام يشهد أن الله هو النافع الضار المدبر فلا يكون مشركا، ولو قصد غير الله يطلب شفاعتهم. هذه شبهة، وهي شبهة المشركين الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم، يقرون بالربوبية وأن الله هو المنفرد بالخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، ولكن يقولون نقصد هؤلاء بالدعاء وبالنذر من أجل أن يقربونا عند الله زلفى وأن يشفعوا لنا، لأننا يعني أهل ذنوب وهؤلاء يعني أولياء وصالحين أقرب إلى الله منا، فنستشفع بهم يعني نعبدهم ليشفعوا لنا. هذه هي شبهة المشركين تماما، والرد عليها هو الرد على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية، قالوا نحن نسلم معكم أن من قصد غير الله عز وجل أنه يكون مشركا، لكن الأوائل يقصدون الأصنام ونحن نقصد الملائكة، يعني فلا بد من أن نفرق بين الأصنام والملائكة، فمن يعبد الملائكة لا يكون مشركا مثلا والصالحين، وهي الثانية، هي الدرجة الثانية. قالوا والشرك إنما هو في من يعبد الأصنام والأولياء، والصالحون ليسوا مثل الأصنام، فمن يدعوهم ليس مثل من يدعو الأصنام. قال كيف تجعلون حكمنا مثل حكم الذين يعبدون الأصنام ونحن إنما يعني نعبد الملائكة والصالحين؟ وهذا في المسلمين كثير، قالوا احنا نعبد الأولياء أو نحن ندعو الأولياء بلسان حالهم، والأولياء ليسوا مثل الأصنام، فكيف تجعلون حكمهم سواء؟ هذه المرتبة الثانية من التشبيه. طبعا يخصمون ويقال لهم إن الله لم يفرق بين من يعبد عيسى وبين من يعبد الصنم، بين من يعبد الملائكة وبين من يعبد الصنم، بل حكم عليهم بالكفر جميعا، يعني سواء الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وزعموا أن المسيح هو ابن الله، عبدوا المسيح أو عبدوا الملائكة أو عبدوا الأصنام، فالله جعل حكمهم سواء وجعلهم مشركين، ما فرق بينهم. قد يسلمون بهذا لكن يأتون إلى شبهة أخرى بعدها. قالوا طيب، لكن من يقصد الصالحين والأولياء بالدعاء والاستغاثة ليس مشركا، لأن الدعاء ليس شركا، دعاء غير الله ليس شركا. يعني يأتون في نفس العبودية يشبهون بها، قالوا الدعاء والاستغاثة والذبح ليست شرك، لأن هذه الأمور قالوا ليست شركا، لأن الذي يفعل مثل هذه الأمور لا يريد من هؤلاء، وإنما يريد من الله بدعائهم وبالذبح لهم والنذر لهم إلى آخره. قالوا هذا ليس عبادة لهم، إذا كان يريد من الله بدعائهم يشبهون، يقول هذا ليس عبادة لهم ولا شركا بالله تعالى، بل هو توسل بهم، فيرد عليهم بأن التوسل هو أن تدعو الله مخلصا له الدعاء، وتقول في دعائك أسألك بجاه فلان أو أسألك بذات فلان، هذا هو التوسل، هذه هي صورة التوسل لا دعاؤهم، مع أن هذا التوسل بدعة، وإن لم يصل إلى حد الشرك لكنه شرك أصغر، وسيلة إلى الشرك الأكبر، وليس بين السلف خلاف في تحريمه واعتباره من البدع، وإن كان لا يصل إلى حد الشرك، يعني أقصد التوسل الصحيح. أما أن يدعوهم وينذر لهم ويذبح لهم ويسميه توسلا، هذا يعني غلط، لأن دعاءهم والنذر لهم والذبح لهم عبادة، عبادة لهم وليس توسلا. وهل كان شرك الأولين إلا بمثل هذا؟ والدعاء هو العبادة، وإذا قالوا إن الدعاء ليس عبادة والاستغاثة ليست عبادة والذبح لغير الله ليست عبادة والنذر لغير الله ليست عبادة، نقول لهم هؤلاء، هل السجود لغير الله عبادة؟ شرك؟ هل السجود عبادة لله؟ حتما سيقولون نعم، لأنهم يوافقون في هذا. والسجود لغير الله، السجود للصنم، هل هو كفر؟ سيقولون نعم، لأن غالبية العباد القبور أو كلهم يتفقون في هذا. اللهم إلا من شذ وقال إن السجود لغير الله من غير اعتقاد لا يعد شركا، هذا شذوذ لا يوافق عليه، يعني المتصوفة عباد القبور دعاءة غير الله لا يعني جميعا لا يعني كأن هذه قضية متفق عليها. لقلت طيب كيف يعني عرفتم أن السجود لغير الله شرك؟ ما هو الدليل الذي قام لديكم أن السجود لغير الله شرك؟ يستدلون بمثل قوله أن المساجد لله، أو يستدلون بأدلة صحيحة تدل على أن السجود لغير الله شرك، نفس الدليل الذي يستدلون به هو الدليل الذي نستدل به على أن الدعاء دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله أنها شرك بدليلهم هم، يعني كأنه من دليلهم يقولون كل أمر يتقرب به إلى الله عز وجل فصرفه لغير الله عبادة، إذن نفس الدعاء ثبت أنه قربه والله أمر به، فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني نفس الأدلة ونوع الأدلة سيجد يعني أو سنجد من جنسها من نوعها ما يدل على أن هذه الأمور عبادة ويختص الله بها، وكما قالوا صرف السجود لغير الله شرك، فكذلك صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك. الشبهة الرابعة، إذا سلم، قد يسلم في بهذه الحجة ويقول صحيح الدعاء والنذر والاستغاثة حكم السجود، حكم يعني إنها عبادة، لكن أنا أقصدهم بهذا الفعل يعني بهذا الدعاء إنما أطلبهم مما أعطاهم الله، يزعم أن الله أعطاهم شيء من الألوهية، أن الله أعطاهم، ولهذا يقول العوام يعطي الله سره من شاء من خلقه، ويقصدون بالسر الألوهية، يعطي الله سره من شاء من خلقه. والله ذهبت لفلان وقد عجز الأطباء ومسح على المرض فبرأت، يعطي الله سره من شاء من خلقه. جواب أبدا، الله سبحانه وتعالى ما أعطى الألوهية، ما أعطى خصوصيته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن أين لكم أن الله أعطى بعض مخلوقاته إذنا أو صلاحية على ما يقال في الألوهية؟ هذا سيرد عليه، لكن أنا أذكر الردود مجملة. أي نعم، ربما يسلمون بهذا، لكن يأتون بشبهة خامسة. قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تنكرون الشفاعة وتنكرون أن الله يعطي الناس الشفاعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ذكر أن الناس يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أن جبريل عرض عليه الإغاثة، قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. طبعا هم قاسوا مع الفارق وسووا بين مختلفين، وهذا فساد في القياس. قاسوا يوم القيامة على أمر الدنيا، قاسوا الحياة الكبرى على الموت، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. ثم جعلوا الخلاف في أمر لا خلاف فيه، وهو الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه، نحن لم نخالف في هذا. يعني ليس الخلاف بين ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء النبي من المشركين، ليس الخلاف بينهم في جواز الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه، هذا أمر متفق عليه، يجوز أن تستغيث بغير الله فيما يقدر عليه، كما استغاث الذي من شيعة موسى موسى على عدوه، وكما يستغيث يعني الإنسان وهو غريق أو وقع في كارثة يستغيث بشخص حي حاضر قادر على أن يغيثه، فهذا أمر جائز. فعرض جبريل على إبراهيم من هذا الباب، واستغاثة الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب ولا يشفع ابتداء، وإنما يسجد تحت العرش ويستأذن ربه، إذا سجد حمد الله بمحامد ما كان يحسنها من قبل، يفتح الله به بها عليه في تلك الحال، فيبقى ساجدا حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فهو أمر مأذون به. والخلاف هو في أنك تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه، تستغيث بغير الله فيما لم يأذن به الله عز وجل. فهذا جملة كشف الشبهة والرد على هذه الشبهة. تأتي شبهة سادسة بعدها، يعني قد يقضى على هذه الشبهة الخامسة لكن تأتي بعدها سادسة. يقولون إن المشركين هم الذين نزل فيهم القرآن أولا، يعني هذول هم المشركين، يعني آيات الشرك في المشركين الأوائل فقط، لأنهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك المشركين؟ لأننا قصدنا أولياء الله ليشفعوا لنا فحسب. الجواب باختصار أنكم بقصدكم أولياء الله ليشفعوا لكم نقضتم قولكم، فأنتم في الحقيقة لا تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، لأن من شهد أن لا إله إلا الله شهد أنه لا يملك الشفاعة إلا الله، وأن الشفاعة وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأنتم خالفتم هذا، فأنتم في الحقيقة تقولون نشهد أن لا إله إلا الله، لكنكم نقضتم هذا ونقضتم أعمالكم الصالحة، فأنتم والمشركين سواء. ما دام انتقض، يعني المتوضأ اللي نقض وضوءه واللي ما توضأ أصلا كلاهما سواء، المتوضأ توضأ ونقض وضوءه، واحد ما توضأ أصلا كلاهما سواء، كلهم ما يعني لم يتصفا بالوضوء ولا بالطهارة، ما رفع الحدث، هذا حدثه باقي أصل وهذا أحدث بعد أن تطهر، فكلاهما في الحدث سواء. فأولئك أحدثوا الشرك أو بقوا على حدثهم في الشرك، وأنتم تطهرتم ثم نقضتم وحدتم وصليتم وكذا، لكنكم يعني كمن يصوم في نهار رمضان ويزني، فهل يتم صيامه؟ لا يتم، أنتم لابستم النواقض بفعلكم هذا. قد يعني تمحى هذه الشبهة ويقولون يأتي بسيأتون بسابعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخر بهذا المعنى في الكف عمن قالها، فمن قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. عند هذه النهاية ولو فعل ما فعل، هذه لا تسلم لهم، لأنه من قالها يكف عنه، حتى إذا تبين صدقه في قولها استمر الكف عنه، إن نقضها وتبين منه ما يخالف قولها ما ينقض قولها فهذا لا يقبل منه. وهذا هو الذي جرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أبو بكر قاتل مانع الزكاة، قاتل المرتدين، وبعضهم قاتل أصحاب مسيلمة وهم عندهم مسجد ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكنهم يقولون إن مسيلمة نبي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول شهد له، فاتفق الصحابة على كفرهم وقتالهم. كذلك الذين قالوا إن الزكاة لا تجب إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نؤديها إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجب علينا أن نؤديها لأبي بكر، فامتنعوا فأصبحوا مرتدين بهذا، لأنهم جحدوا واجبا، جحدوا استمرار وجوب الزكاة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر في كون أبي بكر رضي الله عنه يقف وحده، ورغم مخالفة الصحابة له، وعمر كان أشدهم في هذا، اشتبه عليه حتى أنه أخذ بتلابيب عمر وقال أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام ابن الخطاب؟ قال عمر رضي الله عنه فما إن رأيت وأن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق، فعرفت أنه الحق عندئذ يعني. ولهذا وزن إيمان أبي بكر إيمان الأمة رضي الله عنه، هذه من المواقف التي أيد الله بها الإسلام وحقق بها التوحيد رضي الله عنه. على كل حال، من قالها ولا عرف عنه ما يخالفها يكف عنه حتى يتبين منه ما يناقضها، الرد عليها من جنس الرد السابق. أنا أوردت يعني الردود والردود طويلة، وذكرت لكم خلاصتها، وحتى لا يعني نطيل إطالة قد تحول دوننا ودون يعني دون ما أورده الشيخ سليمان في تفسير العزيز الحميد، لعلنا نعود ونستمع إلى ما ذكره الشيخ سليمان فيما أضافه إلى هذه الشبه السبع، هي شبهة ثامنة ورد عليها، وهي تتعلق بحديث الأعمى الضرير. نعم، على كل حال هي أيضا كما قال الشيخ سليمان هي شبهة ما ذكرها الشيخ. ولعلنا بعد أن ننتهي نعود إلى الجواب التفصيلي والأدلة عليه من الكتاب والسنة من هذا المبحث الذي ذكرته لكم، وهو عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي الجزء الثاني، شبهات وكشفها، كذا شبهات وكشفها. نعم، هو قال نحن نذكر هنا ما لم يذكره. هذه خلاصة الشبهات سبع ذكرتها شرطتها، وذكرت إجمالا كيف يرد عليها. نعم نعم، قال ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. نعم، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: فمن ذلك أنه احتج بحديث رواه الترمذي في جامعه حيث قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عثمان بن عمر. بن عمر ولا بن عمر؟ خطأ، بن عمر يعني في المخطوطة، غير هذا المخطوطة وفي سنن الترمذي و... نعم في الكتب. طيب، قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن هنا كريمة. عثمان بن عمر وش درجته؟ ثقة من رجال الكتب الستة. وشعبة مدلس؟ لا ها؟ أو هو يقول إن الزنا أهون من التدليس أشد. نعم، حدثنا شعبة. نعم، قال عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة وعمارة على كل حسيئة الكلام على السند. نعم، لا نستعجل. نعم، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني. قال عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال هنا في تصريح يقول إن شئت دعوت، أي نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وإن شئت صبرت فهو خير لك، فكان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب دعاء في حياته. نعم، قال فادعه، فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال الترمذي عندي توجهت به، ما صحت الله. الذي في السنن وفي الكتب بك، بك. نعم، قال أي الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفر وهو غير الخطمي، هكذا رواه الترمذي. شيخنا تنبيه بسيط فقط. نعم، أن نسخ الترمذي مضطربة في هذا، مضطربة في كثير منها، مثل طبعة أحمد شاكر وطبعة بولاق وطبعة الشيخ وطبعة بشار عواد وغيرهم، أنه قال وهو الخطمي بإسقاط كلمة غير. غير إيه؟ ما هو بعيد أنه يعني زيدت غير من النساخ أو من أي. نعم، فيختلف المعنى، إذا قال وهو الخطمي خلاص. أي نعم، وفي بعض رواية الترمذي بعض النسخ وهو غير موجودة في المصدر، لكن ما في فيصل في هذا مخطوطة ولا في فيصل اللي هو تحقيق أحمد محمد شاكر. نعم، أحمد شاكر رحمه الله ما وصل إلى هذا، لكن أحمد شاكر. أي نعم، العموم شيخ الإسلام وغيره رجحوا أنه كما سيأتي هو الخطمي، رجحوا أنه الخطمي. نعم، قال باتفاق أهل الحديث، باتفاق أهل الحديث إلا الترمذي فيما في النسخة التي عند شيخ الإسلام. النسخة التي عند شيخ الإسلام فيها كلمة غير، شيخ الإسلام رجح. إيه نعم، يجوز. نعم، قال هكذا رواه الترمذي ورواه النسائي وابن شاهين والبيهقي، يعني في دلائل النبوة والدعوات الكبير كذلك، وفي بعض الروايات يا محمد إني أتوجه إلى آخره. قال شيخ سليمان رحمه الله: وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون وليست عند هؤلاء الأئمة. قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله. والجواب من وجوه: الأول أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي فإن في ثبوته نظرا، لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن نقدا كما نص على ذلك الأئمة. ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي، وإذا كان غيره فهو لا يعرف. ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وهذا فيه نظر، فقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة، وفي نسخة عن 30 ذكره الحافظ العراقي. وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره، فينظر في حاله ويتوقف الاحتجاج به على ثبوت صحته. هذا كلام سديد. نعم شيخ، هنا قال شيخ الإسلام في قاعدة جليلة: هكذا وقع في الترمذي. القاعدة الجليلة التي رجعت إليها هي تحقيق الشيخ ربيع ولا غيره؟ نعم، صفحة 187. ها؟ صفحة 187. نعم، ترى القاعدة الجليلة بالمناسبة يا أخوانا يعني المعتمد أو تحقيق الشيخ ربيع في التوسل والوسيلة. صفحة كم؟ 187. 187، نعم. قال شيخ الإسلام: هكذا وقع في الترمذي أي غير خطمي، وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب. نعم شيخ الإسلام. نعم. الثاني أنه في غير محل النزاع، فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له، وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم؟ يعني لو ثبت هذا الحديث فهو في غير محل النزاع، كما ذكرت قبل قليل أن مسألة التوسل يعني هذا دعاء خالص، قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، يعني هذا التوسل، هذا صح. لكن هذا ليس موضع النزاع، وإن كان هذا لا يجوز، ليس جائزا وليس صحيحا ويعتبر وسيلة. أي نعم، هو لا يبلغ حد الشرك لكن يعتبر وسيلة. أي نعم. ثم ليس فيه يعني دعاء الغائب ولا نداؤه نداء الدعاء أو استغاثة. نعم، لأن النبي أخبره وأمره أن يدعو بهذا الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام سيدعو الله له كما ذكر هنا: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت. نعم، فهو خير لك. قال: فادعو، يعني فادعو الله عز وجل. وهنا يعني توجهت بك إلى ربي، حرف الخطاب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي يدعو الله عز وجل. ليس هذا محل النزاع لو ثبت. أي نعم، ما هو محل النزاع أيضا؟ قال: فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له؟ ولهذا الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالته إلى أهل مكة في بيان العقيدة تعرض لهذه القضية، قضية التوسل، وقال يعني معنى قوله أننا لا نشدد في مثل هذا، وليس هذا محل النزاع. الشيخ ابن عتيق سعد بن عتيق أيضا في رسالة له عقيدة الطائفة النجدية، لما سئل عن عقيدة أهل نجد وهو في الهند، تكلم على 3 مسائل، منها مسألة التوسل، وقال: نحن لا نشدد في هذا لأن هذا ليس محل نزاع. الشيخ محمد نفسه لما سئل عن مسألة التوسل، وهي ذكرها ابن غنام في تاريخه وفي الدرر السنية، قال هذه من مسائل الفقه، يعني مسألة التوسل بالصورة الصحيحة هذه من مسائل الفقه وليست محل الخلاف بيننا وبين الناس، إنما محل الخلاف هو أن لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. وقال هذه من مسائل الفقه. ثم في موضع آخر في مطبوعات جامعة الإمام قال لا أعلم أنه يصل إلى حد الشرك، لكن مع هذا هو يرى مثل ما يرى السلف أن التوسل بغير الله عز وجل في دعاء الله يعني من الذوات المنفصلة، كالتوسل يعني بذات الأولياء ذوات منفصلة بين المتوسل، يعني بين المتوسل وبين هذه الذوات ليس بينها صلة. يعني إذا توسلت مثلا بذات النبي، ما هي الصلة التي بينك وبين ذات النبي؟ اللهم إلا إذا وصلتها وقلت يعني بإيماني بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحبي للنبي، فقد حصلت الصلة. ولهذا يجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح إذا كان صالحا، مثل توسل الثلاثة أصحاب الغار. يعني شوف الفرق بسيط بين التوسل الذي لا صلة بينك وبينه، التوسل الذي لا يوصلك والتوسل الذي يوصلك. تقول بحبي لنبيك كما شرعت يا ربي أسألك أن تجيب دعوة، التوسل صحيح. لكن لو قلت بجاه نبيك، النبي له جاه لا ننكر جاهه والله أعطاه جاه، لكن ليس هذا الجاه هو ألوهية، يعني ليس من صفات الألوهية. النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس إلها، وما أذن الله عز وجل أو ما أعطاه الله عز وجل ليس ولدا لله كما تقول النصارى في عيسى، وليس إلها، فلا يصرف له شيء من حق الله عز وجل الذي اختص به كدعاء الله عز وجل والاستغاثة كما مر والنذر والذبح. أي نعم، فحتى وإن كان له جاه، ما هي الصلة بينك وبينه؟ قد يأتي نصراني ويقول أنا مثلك، أقول بجاه محمد فأنا وأنت سواء. والصواب ليسوا سواء، لأن النصراني لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسلم أيضا لما يتوسل بالجاه منفصلا عنه أيضا لا صلة له به، إلا أن يكون يضمر بأنني مسلم أؤمن بمحمد فبحق إيماني أو كذا الذي أحققته، قد يكون، لكنه بعيد وموهم ولا ينبغي أن يسلك. وخاصة في الدعاء يجب أو ينبغي الالتزام بالوارد. الأمر الذي يوصل إلى الله عز وجل هو اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على الوارد الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك هو الوسيلة وهو الموصل. ما تقرب العبد إلى ربه عز وجل بمثل اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام في اعتقاده وقوله وعمله ودعائه. إذا دعا بدعاء بدعي ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتدى. نعم. قال الثاني أنه في غير محل النزاع، فأين طلب الأعمى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره من دعاء الأموات والسجود لهم ولقبورهم والتوكل عليهم والالتجاء إليهم في الشدائد؟ هذا محل النزاع، دعاء الأموات، سجود لهم، طواف على قبورهم لهم، أي نعم، التوكل عليهم، الالتجاء إليهم في الشدائد، النذر والذبح لهم، هذا محل النزاع. هذه أمور لا تصلح إلا لله. لا شريك له. نعم. والنذر والذبح لهم وخطابهم بالحوائج من الأمكنة البعيدة يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا، فحديث الأعمى شيء ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به شيء آخر. نعم. فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له ويشفع له، فهو توسل بدعائه وشفاعته، ولهذا قال في آخره اللهم فشفعه فيا. أي نعم، شوف اللهم فشفعه فيا، فعلم أنه نعم. شفع له. نعم أحسنت. قال وفي أوله، وفي رواية أولى خطأ. نعم. وفي أوله أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. إن شئت دعوت لك. نعم. فدل الحديث على أنه كيف تقول خطأ في المخطوطة يعني دركت. نعم طيب. لأنه في نفس الرواية التي ذكرها الشيخ. لا وهذه المطبوعة فيها أخطاء الحقيقة. نعم ما أدري كيف تجرأوا على نعم. قال وفي أوله أنه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته، فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يسأل الله قبول شفاعته. أي نعم، هذا كله لفظ الجلالة موجودة. نعم. أي نعم، هذه مهمة. هنا حذفها، يعني أنا أحيانا لما أرى هذه التصحيفات يعني أقل ما أتهم به يعني هؤلاء الذين قاموا أنهم يعني تساهلوا أو فرطوا. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يسأل الله قبول شفاعته، فدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعى، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له، فأين هذا من تلك الطوام؟ والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أي نعم، سؤال الغائب مثل الجني، مثل الملك، مثل يعني مثل ما يقول العوام يا جني يا كذا، هذا غائب لا يجوز. أي نعم، لا تراه لا تشاهده وتسأله، ربما يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أي نعم، ولا ينبغي، ليس مشروعا، ليس هناك صلة يعني بين الإنس والجن في مثل هذه الأمور أو تعامل. قال أما أن تأتي شخصا يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما في حديث الأعمى. تأتي شخصا يخاطبك يعني تراه وحاضر فتسأله أن يدعو لك إذا كان صالحا، أين فلا إنكار في ذلك على ما في حديث الأعمى. لكن الغريب أنه بعض الناس يستغل هذا، يأتي ويطلب مساعدة ثم يدعي أنه يعني صاحب كرامة ومستجاب الدعوة وكذا وكذا، وهو يطلب مثلا ناحية مالية أو ناحية مادية، ويوهم بأن إذا لم تساعده فسيصيبك مصيبة، أو وإذا ساعدته فسوف يأتيك يعني أضعاف أضعاف ما أعطيته من المال لأنه سيدعو لك. هذه علامة الدجل وعلامة نعم الله المستعان. نعم هذا مثال، الذي أقوله مثال لأشياء كثيرة. نعم. قال فالحديث سواء كان صحيحا أو لا، وسواء ثبت قوله فيه يا محمد أو لا، لا يدل على سؤال الغائب ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات، ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه وهو أن يدعو له، وهذا لا إنكار فيه. وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسه فهو لم يسأل منه، وإنما سأل من الله به. أي نعم. سواء كان متوجها بدعائه كما هو نص أول الحديث وهو الصحيح، أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف. وهذا الذي أخذ به الشوكاني وشذ به، وصديق حسن خان تبعا للشوكاني، يعني لكن لا يعتبر الشوكاني مبتدع، لأن الشوكاني يعني يستدل، أو ليس قصده مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يستدل بمثل هذا المأخذ الضعيف، أي نعم، فيعتبر شاذا. ومع العلم بأن الشوكاني شاذ عن المتأخرين، وإلا فالسلف الأوائل ليس بينهم خلاف في أن هذا غير مشروع وأنه بدعة، لكن لا يصل إلى حد الشرك. نعم. قال: فإن التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وقال أبو يوسف رحمه الله: أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. وقال القدوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوز، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. وهذا صحيح، لا حق للمخلوق، لكن يجي تشبيه آخر، يقولون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول يعني آداب المشي إلى الصلاة أورد يعني دعاء، وهو مأثور لكنه ضعيف من ناحية السند، لكن من ناحية المعنى له تخريج: أسألك اللهم بحقي، أي نعم، بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إلا. فيعني من تعجل قال إن الشيخ يعني مما يدل على أنه غير عارف بالحديث أو كذا إراده هذا الأثر، وهو خلاف ما كان يدعو إليه. والشيخ في الحقيقة أو هذا هو الحديث، وإن كان فيه مقال أو إن كان لا يثبت، لكن يمكن تخريجه أو تصحيح معناه كما ذكر الشيخ محمد بن مانع وغيره، أنه بحق السائلين عليك، أي الذي أحققته، الله سبحانه وتعالى يعني أحق على نفسه للسائلين الإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهذا حق السائلين هو حق أحقه على نفسه، فسؤال الله بما أحقه على نفسه لا بأس به، أي نعم، وبحق ممشاي هذا مثل التوسل بالعمل الصالح، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، هذا مثل توسل الثلاثة الذين توسلوا بصالح أعمالهم، وهذا جائز. فمن ناحية المعنى لا غبار عليه، ومن ناحية الكلام في الحديث أجاب عنه الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليه بجواب أنا أرى فيه مقنع، فليراجع يعني هذا. على كل حال هذا بالمناسبة يعني حق لا يعني ليس للمخلوق على الله حق، لا ليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. الحديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ عند هذه اللفظة الشراح ابن القيم وغيره ذكروا أن حق العباد على الله هو الذي أحقه على نفسه، مثل قوله كتب على ربك كتب على نفسه الرحمة، فهذا حق أحقه الله على نفسه لعباده الذين أدوا حقه. ولهذا ذكر ابن القيم البيت الذي ذكرت، ليس للعباد على الله حق واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع كما تدعيه المعتزلة وتقول إنه على سبيل المقابلة، وأن العامل أو العبد يستحق العوض على الله، وكأنهم يقولون هذا بمقتضى العقل، شريعة بمقتضى العقل تفرض على الله، وهذا خطأ. الله عز وجل لا يوجب أحد سواه عليه شيئا، فليس للعباد وليس لما سوى الله على الله حق واجب، لكن الله هو الذي أوجب على نفسه مثل هذه الأمور. نعم، فضل. قال: واختاره العز بن عبد السلام إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن ثبت الحديث. هذا استثناء من العز بن عبد السلام. قال الشيخ سليمان: نعم، يشير إلى حديث الأعمى. أيها العز بن عبد السلام يقول إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن ثبت الحديث، يشير إلى حديث الأعمى. أي نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته. ولهذا مثل العز بن عبد السلام الإمام الشوكاني وصديق حسن خان وموقف علماء الدعوة مثل الشيخ عبد الله، مثل الشيخ محمد نفسه، ومثل الشيخ سعد بن عتيق، لا يشددون في هذه المسألة، خاصة لمن يعني تأول بهذا الحديث. وأنا سبق ذكرت لكم أنه مثل هؤلاء الذين لا يعرف عنهم قصد مخالفة الحديث لا يبدعون، وإن شذوا وإن أخطأوا لا شك، يعني هذا شذوذ وخطأ، لكن ليس يعني مستوجبا أن يحكم عليهم بالبدعة. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وقد ورد في ذلك حديث رواه الحاكم في مستدركه: فأبعد النجعة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه، رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي الحديث. وهو حديث ضعيف بل موضوع، لأنه مخالف للقرآن. قال تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني ما الذي في القرآن هو هذا، يعني وهذا خلاف ما رواه الحاكم. وعلى كل حال الخبر يعني إذا تناقض الأخبار لا يدخلها النسخ. أي نعم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، فهذا هو الذي قاله آدم. نعم. قال: فهذا هو الذي قاله آدم. قال الذهبي رحمه الله في هذا الحديث: أظنه موضوعا. وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. بن أسلم. نعم. قال: وعبد الرحمن بن زيد متفق على ضعفه. قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. والحاكم نفسه في المستدرك ذكره أنه من الضعفاء جدا في كتابه المدخل إلى الصحيح. الحاكم نفسه طعن في الراوي جدا في عبد الرحمن. نعم. يمكن لو أيضا استعرضنا أقوال أئمة الجرح والتعديل وجدنا أكثر من هذا، فلعلك ترجع للإلكترونية هذه. أي نعم. نعم. الثالث، هذا الوجه الثالث من الأجوبة. نعم. أن قوله يا محمد إني أتوجه إلى آخره لم تثبت في أكثر الروايات، وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء غير الله، لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه ويسمع كلامه، ولا إنكار في ذلك، فإن الحي يطلب منه الدعاء، كما يطلب منه ما يقدر عليه، فأين هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك يعلمون؟ نعم، وهذه شبهة أخرى تعتبر تاسعة. أي نعم، واحتجوا أيضا. قال الشيخ سليمان رحمه الله: واحتجوا أيضا بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة. فقال ابن السني: حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الحسن بن عمرو بن شقيق قال حدثنا معروف بن حسان قال حدثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلينادي يا عباد الله احبسوا. هكذا في كتاب ابن السني. وفي الجامع الصغير: فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه عليه، سيحبسه عليكم. هذا أيضا ذكره في يعني في الكلم الطيب، لكنه يعني سيأتي الكلام عليه. نعم. والجواب أن هذا الحديث مداره على معروف بن حسان، وهو أبو معاذ السمرقندي. فقوله في الأصل حدثنا أبو معاذ السمرقندي خطأ أظنه من الناسخ. قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الذهبي في الميزان: قال ابن عدي: منكر الحديث. قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة. وقال السيوطي: حديث ضعيف. قال الشيخ سليمان رحمه الله: وأقول بل هو باطل، إذ كيف يكون عند سعيد عن قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد، عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل يحيى القطان وإسماعيل بن علية وأبي أسامة وخالد بن الحارث وأبي خالد الأحمر وسفيان وشعبة وعبد الوارث وابن المبارك والأنصاري وغندر وابن أبي عدي ونحوهم، حتى يأتي به هذا الشيخ المجهول المنكر الحديث. فهذا من أقوى الأدلة على وضعه، وبتقدير ثبوته لا دليل فيه، لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه، كما قال: فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. هو حاضر، فإن لله حاضرا، أي نعم حاضر، لكن لا ليس مشاهدا، بتقدير ثبوته، مع أنه غير ثابت، وصحيح أنه باطل، لا سيما وهو مخالف للأصول المحكمة الثابتة. نعم. وشبهة أخرى لعل تكون عاشرة، هاي نعم في الترتيب. قال الشيخ سليمان رحمه الله: واحتجوا أيضا بحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، فقال: حدثنا طاهر بن عيسى قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: واحتجوا أيضا بحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، فقال: حدثنا طاهر بن عيسى ابن قيرس المصري قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضاءة فتوضأ، ثم أت المسجد فصل فيه ركعتين، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليقضي لي حاجتي، الحديث، والجواب من وجوه: الأول أن راويه طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مجهول. قال الذهبي: طاهر بن عيسى بن قيرس أبو الحسين المصري المؤدب عن سعيد بن أبي مريم ويحيى بن بكير وأصبغ بن الفرج وعنه الطبراني توفي سنة 92 و200، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو إذن مجهول الحال، لا يجوز الاحتجاج بخبره لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة. الثاني قوله عن أبي سعيد المكي أشد جهالة من الأول، فإن مشايخ ابن وهب المكيين معروفون كداود بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وابن عيينة وطلحة بن عمرو الحضرمي وابن جريج وعمر بن قيس ومسلم بن خالد الزنجي، وليس فيهم من يكنى أبا سعيد، فتبين أنه مجهول. الثالث إن قلنا بتقدير ثبوته فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب، غاية ما فيه أنه توجه به في دعائه، فأين هذا من دعاء الميت؟ يعني هذه مسألة التوسل، إن ثبت فهي مسألة التوسل، على تقدير ثبوت مع أنه ليس ثابت لأن فيه المجاهيل هؤلاء، وهذا لا يثبت إذا كان فيه مجهول، أو كما هو معروف من صفات الضعيف الحديث الضعيف. نعم شيخ، هو في علة أخرى أن هذا الحديث هو نفس الحديث السابق حديث الأعمى، لكن أبو سعيد المكي هذا جاء بزيادة منكرة وهي القصة. أي هذا من منكر أيضا. قال فأين هذا من دعاء الميت، فإن التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منه. هذا في غاية الفرق، التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منه، سؤال الله به لا سؤاله، لا سؤال منه هو. هذا في فرق بين هذا وهذا، والخلاف هو في أن لا تسأل الميت، لا تسأل من الميت. إذا سألت الله به هذه مسألة التوسل وهي بدعة، هذه بدعة، يعني باتفاق السلف الأوائل أنها بدعة إلا من شد من المتأخرين. نعم. قال والكلام إنما هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله، ولكن توجه على الله بذاته أو بدعائه. وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله شريكا لله في عبادة الدعاء، فليس في حديث الأعمى وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه، إلا قوله يا محمد إني أتوجه بك، وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه، إنما فيه مخاطبته مستحضرا له في ذهنه، كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وين اللي يقول الوهابية يعني يكفرونك إذا قلت يا محمد أو إذا قلت يا فلان على سبيل الاستحضار؟ جعل هذا إذا ثبت ليس فيه إلا مخاطبة استحضار، كما يقول المصلي السلام عليك، هذه الكاف لخطاب المستحضر، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن الأعداء أعداء الله يشنعون على أهل التوحيد بما ينفر عنهم، هذا من أئمة الدعوة، ويفرق بين هذا وهذا، هو المحذور أن تدعوه من دون الله. نعم. الرابع مسألة الخطاب شيء آخر. نعم هذا إذا ثبت هذا الحديث. نعم. الرابع أنهم زعموا، لكن نحن استفدنا أنهم في مسألة الخطاب في الاستحضار الذهني لا يعدونه شركا كما يشنع به من يشنع. من لكن الغرض والهوى نعم لا حيلة فيه. تفضل. الرابع أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين، فخرجوا عما فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل غائب وميت صالح، ولا دليل فيه أصلا على دعاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته ولا في حياته فيما لا يقدر عليه. ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت مطلقا، لأن هذا قياس مع وجود الفارق وهو باطل بالإجماع، إذ ما ثبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد، فلا يجوز قياس غيره عليه. وأيضا فالقياس إنما يجوز للحاجة، ولا حاجة إلى قياس غيره عليه عند عباد القبور، فبطل قياسهم بنفس مذهبهم. هذا غاية ما احتجوا به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة، وما سوى هذه الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم، كقولهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وقولهم لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. قال ابن القيم وهو من وضع المشركين عباد الأوثان. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقف على الباب الذي بعده إن شاء الله، وهو باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون له نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه أسئلة كثيرة في الحقيقة، وبعضها مرت في الدرس فكأنه تكرار ويريد السائل، لعله يريد تكرار الجواب أو كذا أو شيء من هذا، لكن قد لا يتسع الوقت. وهناك من إذا تحدثت إلى شخص يقول له دخيلك، هل هذا يكون فيه حلف أو غير ذلك؟ وضح لنا جزاكم الله. أكل حال دخيلك أو يستغيث به فيما يقدر عليه، هذا قلنا إنه جائز ولا بأس به، لكن يستغيث به ويتدخل عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يجوز. الله أكبر.